بسم الله والحمد لله وصلي ويسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين والسورة سورة الأعراف، وقفنا عند الآية 72 بعد 100 وهي آية الميثاق. آية الميثاق، ونعم في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. طيب تفضل اقرأ. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى: واذكر إذ حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار، ذريتهم بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم نسلا بعد نسل، كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة، ونصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلا وأشهدهم على أنفسهم، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أنت ربنا، شهدنا بذلك. والإشهاد لأن لا تقولوا بالياء والتاء في الموضعين، أي الكفار يوم القيامة: إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين لا نعرفه. أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي قبلنا، وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم، أفتهلكنا؟ تعذبنا بما فعل المبطلون من آبائنا بتأسيس الشرك. المعنى: لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد والتذكير به على لسان صاحب المعجزة، قائم مقام ذكره في النفوس. طيب أواصل واصل. وكذلك نفصل الآيات نبينها مثل ما بينا الميثاق ليتدبروها ولعلهم يرجعون عن كفرهم. طيب، هذه الآية تسمى آية الميثاق، الميثاق الذي أخذ على بني آدم جميعا منذ يعني كل من خلقه الله سبحانه وتعالى من ذرية آدم ومن سيخلق بعد ذلك إلى قيام الساعة، أخذ عليه الميثاق. الميثاق ما هو؟ الميثاق بالإقرار بأن الله هو الإله المعبود بحق، وما سواه كفر وشرك وآلهة باطلة مزعومة. واضح؟ هو ميثاق الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبتوحيد الله وبأنه يستحق العبادة وحده، هذا يسمى الميثاق. هذا الميثاق هل هو ميثاق حقيقي يعني يسمونه بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ طيب، يعني هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. هل الميثاق ميثاق بأن الله سبحانه وتعالى يعني خاطبهم يعني قبلا ومواجهة وكلمهم كل الذرية وهم في أمثال الذر نثرهم وأخذ منهم الميثاق وقالوا نعم، ولا فقط نصر لهم الأدلة ويعني ولسان الحال يقول لا إله إلا الله لسان حالهم؟ شوف الآن ماذا قال، هذا خلاف بين أهل العلم. الكثير أن يعني بعضهم يقول أن أخذ الميثاق كان حقيقة يعني أخذوه بالمقال، وبعضهم يقول بالحال على قولين عن قولين. يقول هنا: واذكر، لأن دائما إذا جاءت إذ تقدر لها أذكر دائما في القرآن، وإذ قال ربك الملائكة، وإذ قلنا، وإذ كثير في القرآن، وإذ زين، وإذ قال إبراهيم، كثير دائما إذا جاءت إذ، هذا يسمى ظرف زمان للماضي يقدر له ما يناسبه. ما الذي يناسبه هنا؟ قال اذكر، لأن الظرف لازم يتعلق بفعل محذوف. قال واذكر حين. لماذا قال حين؟ لأن إذ زمانية تقدر لها حين. زين، قال واذكر إذ حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قال بدا الاشتمال مما قبله. وإيش اللي بدا الاشتمال؟ نقول من ظهورهم بدا الاشتمال من بني آدم، يعني أخذ الله من بني آدم من ظهورهم، من ظهورهم يعني مما في ظهورهم، أي إنسان ذريته في ظهره، ذريته في صلبه، ثم تنتقل إلى أرحام النساء ثم يخرج إلى الدنيا. زين، فيقول يقول من بني آدم من ظهورهم، كلمة ظهورهم هذا بدل الاشتمال. البدل عند العرب أو عند النحاة أنواع، في بدل كل من كل، وفي بدل كل أو بعض من كل، بعض من كل، بعض من كل، وفيه بدل اشتمال. لما تقول أعجبني زيد ذكاؤه، هذا بدل اشتمال، لأن الذكاء مشتمل على زيد، واضح؟ هذا يسمى بدل اشتمال، اشتمال يعني مشتمل عليه. لما تقول مثلا ولله على الناس حج البيت، على الناس حج البيت من استطاع، قصرت على بعضه، إذا سمى من استطاع هذا بدل بعض من كل. لما تقول جاء القوم أشرافهم، أشرافهم هذا بدل بعض، لما جاء كلهم جاء الأشراف. زين، فإذا قلت جاء القوم أشرافهم هذا يسمى بدل، بدل كل، بدل تقول شربت العصير نصفه هذا يسمى بدل بعض، تقول شربت العصير كله تأكيد، قد تكون بدل، أو مثلا تقول شربت كذا وتأتي ببدل كامل أو بدل بعض. وفي بدل اشتمال مثل ما ذكرناكم، بدل اشتمال مثلا زي ما ذكرناكم، اي نعم، هذا يسمى بدل اشتمال. يقول لك لأن بني آدم الظهور مشتمل على بني آدم مشتمل. طيب، يقول بإعادة الجار، يعني لما قال من بني آدم ثم جاء قال من، فأعاد من. طيب، ذريتهم بأن أخرج بعضهم من صلب بعض، كل بني آدم نثرهم الله كالذر، وين؟ بنعمان. وين نعمان؟ نعمان قريبة من عرفات، الآن موجودة منطقة معروفة، لما تخرج من مكة متوجها إلى جهة الطائف تجيك منى ومزدلفة وعرفات، بعد عرفات مباشرة تجيك منطقة عند، يمكن تعرفها عند مركز التفتيش بالضبط، منطقة تسمى نعمان، مكتوب اللوحات هذه مكتوب نعمان، هذا نعمان، هذا هو المكان، هذا هو المكان بنعمان. جاء عن ابن عباس وغيره أن الله أخذ الميثاق من بني آدم بنعمان يوم عرفة، يوم عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة. طيب، قال يوم عرفة، شوف، قال هنا عن ابن عباس قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، أي نعم، فأخرج من صلبه كل ذرية درأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبل يعني مواجهة، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نعم، يقول قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. طيب، نعود إلى قال، نعم، قال هنا قال من صلب آدم نسلا بعد نسل، يعني ذرية بعد ذرية، كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة، ونصب لهم الأدلة، أي هنا كلام، ونصب هنا يعني أنه لم يكلمهم مباشرة، هذا يسميه يعني ما أخذ الميثاق باللسان المقال، يعني ما كلمهم وهم كالذر، ما كلمهم، ما يعون أصلا كالذر ما يعون، فنصب لهم الأدلة، قال ونصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلا، قال ها أنتم عندكم عقول، وهذه أدلة تدل على من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الأشجار، من خلق كذا، هذه أدلة الله، ما الذي أتى بالليل والنهار، هذه تسمى الأدلة، أدلة وجود الله، زين. فإذا إذا إذا قلت لفلان يعني هو يقر بوجود الله وحدانيته يعني بوجود هذه الأشياء، هذا يسميه إقرار بلسان الحال، بلسان الحال. أما إذا تكلم قال أنا أقر بكذا وكذا، هذا يسميه لسان المقال. فهنا المؤلف يعني يتجه لأي شيء، لأن أخذ الميثاق كان بلسان الحال، ورأي آخر بلسان المقال. طيب قال وأشهدهم على أنفسهم، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. شوف إذا جاءت الجملة منفية للسؤال الجواب ماذا؟ بلى. وإذا جاءت مثبتة نعم. هذا واضح. يقول ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. ألست بربكم؟ تقول نعم لست بربنا، كفر. لا ما يصلح. لما أقول لك ألست أنت ألست حاضرا أمس؟ تقول نعم يعني ما حضرت. أما إذا قلت بلى يعني حضرت. طيب قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال والإشهاد؟ قال ألا يقولوا. أي نعم، هذا يقول ألا يقولوا بالياء والتاء، يعني فيها قراءتان، ألا تقولوا وألا يقولوا. قال في الموضعين، الموضع الثاني أو تقولوا، شوف بعدها بسطر، أو تقولوا أو يقولوا، هذا الموضع يقولوا يقولوا مرتين، أي في الموضعين. أي الكفار يوم القيامة إن كنا عن هذا أي عن التوحيد غافلين لا نعرفه. أو يقولوا أي أو تقولوا، كلاها قراءة، إنما أشرك آباؤنا أو من قبل أي من قبلنا وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا. يقول حتى ما تقولون بعدين نحن ما ندري، هذا آباءنا هم الذين أشركوا نحن ما ندري، نقول لا أخذنا عليكم الميثاق. قال فاقتدينا به. قال أفتهلكنا تعذبنا بما فعل المبطلون من آبائنا بتأسيس الشرك؟ المعنى لا يمكنهم، لأنه قد أخذ عليهم الميثاق، لا يمكنهم الاحتجاج بذلك، حجتهم باطلة مع إشهادهم على أنفسهم. كيف تشهدون على أنفسكم بالتوحيد ثم تقولون آباؤنا؟ قال والتذكير على لسان، أي هذه الجملة انتبه ما معناها، والتذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس. شو الكلام هذا ما معناه؟ يقول والتذكير به على لسان صاحب المعجزة، من هو صاحب المعجزة؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال نذكركم الآن بالقرآن هذا الميثاق وإن كنتم تذكرونه، لكن نذكركم زيادة. قال تذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس، يقول كأنه يذكركم بما في نفوسكم فقط، يعني ليس جديدا. قال وكذلك نفصل الآيات، مثل ما فصلنا الميثاق بهذا التفصيل الدقيق نفصل سائر الآيات لعلهم يرجعون عن كفرهم. طيب اقرأ واتلو يا محمد. نعم المصنف رحمه الله يشير إلى أن الميثاق هو حال، نعم، لكن في القرآن قالوا هذا يستدل إلى مقال، قالوا بلى هذا قول وكل هذا شيء ليس يستدل إلى المقال، هذا رأي آخر وهذا رأي. نقول لك فيها رأيان للعلماء، هل هو لسان حال أو لسان مقال؟ واضح. فأنا فهمت كلامك أنك تقول يعني كيف نقول لسان حال وهم يقولون قالوا، هم يقولون قالوا، هل هذا حكاية عنهم بلسان أنهم قالوا بلسان حالهم؟ لما أقول لك أنا أتيك بشخص وأقول يعني أنت اتهمت بكذا وكذا وكذا وكذا وسكت زين ما رد، يعني لسان حاله أنه متهم صح، كأنه تكلم كأنه قال نعم أنا متهم. ف نفس يعني الرأيان متقاربان. طيب اقرأ واتلو يا محمد عليهم أي اليهود نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها خرج بكفره كما تخرج الحية من جلدها وهو بلعم ابن باعوراء من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على موسى وأهدي إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره فأتبعه الشيطان فأدركه فصار قرينه فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه إلى منازل العلماء بها بأن نوفقه للعمل، ولكنه أخلد سكن إلى الأرض أي الدنيا ومال إليها، واتبع هواه في دعائه إليها فوضعناه. فمثله صفته كمثل الكلب إن تحمل عليه بالطرد والزجر يلهث يدلع لسانه، أو إن تتركه يلهث، وليس غيره من الحيوانات من الحيوان كذلك. وجملة الشرط حال أي لاهثا ذليلا بكل حال. والقصد التشبيه في الوضع والخسة بقرينه الفاء بقرينة الفاء المشعرة بترتيب ما بعدها على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى، وبقرينة قوله ذلك المثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون يتدبرون فيها فيؤمنون. ساء بئس مثلا القوم أي مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بالتكذيب. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. طيب هذه يعني يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، واتل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكون خطابا لمن هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يصلح لها الخطاب، فأنت تتلو على الناس وتخبرهم بهذه القصة والرسول يتلو، لكن الرسول هو أول من يخبر بذلك لأنه أوحي إليه، ومن جاء بعده يتلو هذه ويخبر بذلك. واتلو عليهم أي على اليهود، وأيضا ممن هم على طريقة اليهود. نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني خبر، هذا نبأ بمعنى خبر. دائما النبأ لو قيل لك ما الفرق بين النبأ والخبر في القرآن نقول النبأ يأتي إذا كان الشيء له أهمية، مثل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، إذا كان الشيء له أهمية وله قيمة تأتي كلمة النبأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمي نبيا لأنه نبأ وأخبر، والخبر يكون أقل هذا غالبا. طيب واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه دليل على أن الله يعني أعطاه معجزة وأعطاه كرامة عظيمة، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ما هي الآيات التي أعطاه إياه؟ نقول ما فصلت في الآيات ولا ندري، الله أعلم. أما أننا نبحث عن أشياء قد يكون تكون مصادرها إسرائيليات لا تطمئن النفس لها، ما ينبغي، تترك. القرآن أبهمها فنبهم ما أبهم القرآن، هذا أمر. الأمر الثاني أننا هذه من المهمات التي لا يترتب عليها كبير فائدة، إذا عرفت أو ما عرفت ما فيه شيء كبير، هذه أشياء نتركها أو لا. لو قيل لك مثلا أو كالذي مر على قرية، من هو الذي مر على قرية؟ عرفنا أنه مر رجل اسمه كذا، بعدين ما في جديد، ما في. ولذلك الله أبهم أشياء كثيرة في القرآن لعدم ترتب شيء كبير عليها. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، من هو؟ أخ أبهمه الله، إذا جيت وقلت هو حزقيل أو كذا أو كذا ما في جديد. فأشياء دائما في القرآن أو بعض المبهمات لا تجد، بعض الناس يتعب نفسه وراءها ولا فائدة وراءها. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، من هم أصحاب القرية وأين القرية تقع ومن هم المرسلون؟ أفهمها القرى، خلاص أنت خذ العبرة، خذ العبرة. هنا قال آتيناه الذي آتيناه آياتنا، ما هي؟ أكيد آيات معجزات عظيمة وفيها عبر، فيها أشياء قد يكون مستجاب الدعوة كما قال بعض المفسرين، أو أشياء أخرى الله أعلم. طيب فانسلخ منها، هذا هو الشاهد، هذا العبرة، أن الله لما أعطاه وأنعم عليه بهذا الشيء ما عرف نعمة الله ولم يشكر الله فانسلخ هو منها. ولاحظ ما قال فانسلخت أو ذهبت، هي هو اللي ذهب لأن الله أعطاه لكن ما عرفها، فلذلك خرج عنها ظل بنفسه لم يضلهم. قال فانسلخ منها خرج بكفره، أي نعم، كما تخرج الحية من جلدها. شف انسلخ كلمة انسلخ هنا ما قال فخرج منها. ليش؟ لأن الانسلاخ يأتي تدريجي شيئا فشيئا. زين، وآية لهم الليل نسلخ، الليل ما يجي هكذا يطبق عليك، النهار موجود الشمس، يأتي تدريجي مثل ما تسلخ الذبيحة خروف، يسلخه شيئا فشيئا، يمشي شيئا فشيئا، فيأتي هذا من إعجاز، الإعجاز اللغوي في القرآن، هذا الإعجاز اللغوي. ليش استخدم انسلخ في الليل؟ ها؟ نسلخ منه، أو هنا انسلخ لأنه هو الآن ما زال يعيش في نعمة الله وفي هذه الآيات، ثم يبدأ يعني يبدأ يوقع نفسه في الذنوب والمعاصي والكفر، ثم يخرج شيئا فشيئا حتى يذهب إلى ساحة الكفر ويخرج عن هذه عن هذا الشيء. هذا معناه. لذلك قال فانسلخ، قال كما تخرج الحية من جلدها، الجلد الحية كل فترة يتجدد الجلد عندها، ينسخ الجلد ويأتي جلد جديد، فقال مثل ما الناس الحية يذهب جلدها شيئا فشيئا هكذا. قال قال وهو بلعم ابن باعورة، هذه تسمية للمبهمات الله أعلم، قد يكون بلعم، بعضهم يقول بلعام وبعضهم يقول كذا، في أقوال كثيرة من علماء بني إسرائيل. سئل أن يدعو على موسى وأهدي إليه شيء، كان مستجاب الدعوة، فقالوا له ادعو على موسى، لأن موسى لما أراد أن يدخل بيت المقدس وأراد هؤلاء أن يصدوا موسى، قالوا لهذا الرجل ادعو على موسى حتى لا يدخل. طيب، وأهدي إلى شيء، فدعا فانقلب عليه، أي الدعاء انقلب عليه واندلع، نعم قال واندلع لسانه على صدره، يعني خرج لسانه، يريد أنه يعني الله أعلم ما ندري هل اندلع ولا ما اندلع، لكن هو لما قال كمثل الكلب، الكلب لسانه يخرج، فأراد أن يشبه هذا بهذا. طيب قال فاتبعه الشيطان، شف شف قبل ما أتبعه الشيطان، ليش؟ لأنه محاط بآيات الله وتحت ولاية الله، لما خرج عن المعجزات والآيات جاء الشيطان الآن. ودائما هذا، حتى لا تظن أن هذا في الرجل هذا، دائما أهل الخير والصلاح إذا أو أي شخص إنسان إذا استسلم للشيطان مرة واحدة تسلط الشيطان عليه، إذا استسلم. ولذلك يقول المعصية بعضها جر بعض، والمعصية تقول للأخرى أختي أختي، فيأتي إنسان إلى معصية ثم يقول هذه معصية، هذه هينة، هذه سهلة، ثم يأتي الأخرى والثالثة والرابعة، حتى وهذا من خطوات الشيطان، إن الله عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات، لأنه يخطو خطوة خطوة. قال هنا فأتبعه الشيطان فأدركه فصار قرينه فكان من الغاوين، خلاص انتهى. قال ولو شئنا رفعناه، لو أراد الله أن يرفعه لرفعه إلى منازل العلماء بها بأن نوفقه للعمل، ولكنه هو شايف، ما قال أخلده الله، قال ولكنه أخلد، هو الذي سكن إلى الأرض إلى الدنيا ومال إليها واتبع هواه في دعائه إليها فوضعناه. نعم، فمثله صفته كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، تحمل معنى تحمل، ما معنى تحمل؟ يعني تضع أيوة، ما ليس معنى تحمل على الكلب يعني تضع المتاع على ظهره، لا، تحمله يعني تضرده تزجره، واضح؟ هذا معنى تحمله. زين، إن تحمل عليه، تحمل عليه أي تضرده وتزجره، يلهث يدلع لسانه، أو إن تتركه يلهث، هو دائما يلهث في جميع الحالات. فهذا خلاص خرج من الآيات والمعجزات وأصبح كالكلب، ما يستفيد، دعا أو ما دعا الحال واحدة. طيب، يقول القصد التشبيه في الوضع والخسة، يعني شبه الله هذا الرجل بالكلب، لماذا؟ بجامع الوضع والخسة. شو الدليل؟ قال بقرينة الفاء المشعرة، قال فمثله، فمثله زين، قال بترتيب ما بعد على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى، وبقرينة ذلك، ذلك قال فمثله كمثل الكلب، قال ذلك، نعم مثل ذلك المثل، مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص على اليهود وعلى غيرهم لعلهم يتفكرون يتدبرون ويتأملون ويعتبرون فيؤمنون. طيب يقول ساء مثلا القوم الذي كذبوا بآياتنا. يقول الذين يكذبون بآياتنا حالهم حال سيئة ومثلهم مثل سيئة يكذبون بآيات الله وأنفسهم يظلمون. يعني يبين لك أن الذين لا يؤمنون بآيات الله ويكذبون بها حالهم حال سيئة. طيب قال ثم بين لك قال من يهدي الله فهو المهتدي، الذي يهديه الله سبحانه هو المهتدي، والذي يضله الله هو الذي وقع في الخسارة. هذه الآية هي الوحيدة في القرآن بإثبات الياء المهتدي، كل اللي في القرآن فهو مهتد المهتد فهو المهتد، زين بحذف الياء والتنوين بدل من الياء، إلا هذه الآية فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. نعم المهتدي أيوة لماذا؟ يعني من يهدي الله فهو المهتدي. أيوة. ليس مهتدي. لا هي المهتدي ثابتة الياء. هنا ثابتة الياء. في مواضع أخرى مهتدي. لما حذفت الياء جاء التنوين مكانها. دلالة على أن في حد. طيب. اقرأ. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها، دلائل قدرة الله بصر الاعتبار، ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ، أولئك كالأنعام في عدم الفقه والبصر والاستماع، بل هم أضل من الأنعام لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة، أولئك هم الغافلون. إيه نعم، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى بشيء يرجع إلى علمه سبحانه وتعالى السابق، ولا يجوز للإنسان أن يعترض على مثل هذا. الله سبحانه وتعالى خلق خلقا كثيرا لجهنم، لجهنم. لماذا؟ لأنهم لا يستحقون، يعني لا يستحقون الدخول الجنة، ولأنهم لا يعرفون، لأنه يعني الكفر قد تأصل به، ولو أسمعهم الله يعني ولو قال سبحانه وتعالى يعني يا أيها الذين نعم قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا معهم، يعني ما في فائدة. كثير من الناس الآن أو بعض العصاة والكفار، يعني أكبر، هل هناك أكبر من أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وجلس معهم 10 سنوات يقيم عليهم الحجج ويعاندون ويحاربون ولا يريدون أبدا؟ قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا أي خلقنا، ذرأ بث وخلق، زين، لجهنم كثير كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، لا يفقهون بها ماذا؟ الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها دلائل قدرة الله، بصر اعتبار ينظرون لكن لا يعتبرون، ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر، قد يسمعون لكن ما يسمعون، ومنهم من يستمع إليك يستمعون. قال أولئك كالأنعام في عدم الفقه والبصر والاستماع، بل هم أضل، لأن الأنعام تعرف الذي يضرها فتبتعد عنه، وتعرف الذي ينفعها فتقدم عليه، هؤلاء يبحثون عن الذي يضرهم، الذي يضرهم، فهم أشد ضلالا من الأنعام. طيب واصل. ولله الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن، فادعوه سموه بها وذروا اتركوا الذين يلحدون من اللحد من ألحد ولحد يميلون عن الحق في أسمائه، حيث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم كاللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان، سيجزون في الآخرة جزاء ما كانوا يعملون، وهذا قبل الأمر بالقتال. طيب يقول ولله الأسماء الحسنى، لماذا يخبر الله بأسمائه الحسنى؟ لماذا؟ لتتعرف على الله ولتدعو، تدعو، قال فادعوه، فادعوه بها. قال المؤلف هنا الأسماء الحسنى كم؟ 99 الوارد بها الحديث. صح، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، لكن في أحاديث أخرى تدل على أن أسماء الله أكثر. والصحيح أن أسماء الله ليست محدودة بحد، لا نقول 99 ولا 100، بل هي أكثر. لكن الحديث هذا، الحديث هذا 99 له توجيه عند العلماء، لأن قال من أحصاها، أي من ضبطها وعرفها وتعلمها ودعا بها وتعرف عليها، هذه خاصة، حديث خاص. لكن نعم، ليس حصرا، ليس حصرا. الحديث أخرى قال في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال وأسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمت به خلقك أو قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على كثير في علم الغيب عندك ما ندري عنها كل اسم، هذا يدل على أن أسماء الله ليست محصورة. طيب قال الأسماء الحسنى، الحسنى جمع الأحسن أو نعم مؤنث الأحسن، مؤنث الحسنى يعني أسماء الله حسنى. كيف حسنى؟ حسنى بألفاظها ومعانيها، يعني بلغت الحسن والكمال من حيث المعاني والدلالات والألفاظ، جميلة جدا، هذا معناه. فادعوه بها، سموه وادعوه كلها، يعني نسمي الله نقول يا عزيز يا غفار يا رحيم، نسمي وندعو به. وذروا اتركوا الذين يلحدون، دل على أن هناك من يخالف الدعاء بها ويلحد بها ويغير. الإلحاد ما هو؟ هو الميل، هو الميل. ولذلك في القبر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا تلحد، لا تلحد ونحن نلحد. اللحد هو حفر جانب للميت، لحد يسمى لحد، يوضع في لحده، اللحد هو الميل. زين، قال يلحدون في أسمائه، أي من ألحد ولحد، يعني يجوز هذا وهذا، ألحد رباعي ولحد ثلاثي، مثل أوصى ووصى. طيب قال يميلون عن الحق في أسمائه، قال حيث اشتقوا، حيث اشتقوا من أسماء من منها أسماء آلهتهم. قل اللات مأخوذة من الإله، والعزة من العزيز، إلى آخره. طيب قال سيجزون، أي سيجزون على إلحادهم وكفرهم ويعني تحريفهم للكلام ما كانوا يعملون. طيب اقرأ. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. والذين كذبوا بآياتنا القرآن من أهل مكة سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق. أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة جنون إن ما هو إلا نذير مبين بين الإنذار. طيب شوف، يقول إن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، في آية قبلها بآيات كثيرة قال وممن خلقنا أمة ومن أمة لا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم في الأرض. لما أثنى الله هناك أن من قوم موسى أمة تعدل، أثنى على أمة محمد، قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهي أمة محمد كما قال صلى الله عليه وسلم، قال كما في الحديث، كما في الحديث قال لا تزال طائفة من أمتي. أي نعم، هذا يدل على أن أمة محمد فيها من يقوم بالحق إلى قيام الساعة. قال والذين كذبوا بآياتنا، قال القرآن من أهل مكة كذبوا بالقرآن وكذبوا بالشرع وكذبوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو أخذ الشيء على غفلة، إعطاءه إعطاءه وتركه وتركه ثم يأخذ على غفلة. استدراج يعني أمر خطير، ما يدري الإنسان يجلس يستمر في معاصي وفي نعمة الله ويتقلب في النعم والمعاصي، ما تدري إلا قد أصابه ما أصابه. استدراج، هذا يسمى استدراج. نعم قال وأملي لهم، أي أمهلهم، هذا الاستدراج، أن يمهل يمهل، ثم قال إن الله الله يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. قال إن كيدي متين، أي الكيد الذي الله يعني، لأنهم يكيدون يكيدون ويدبرون ويحاربون شرع الله ويحاربون دين الله، فيقول أنا أكيد مثل ما يكيدون، فيكيد الله بهم وأكيد كيدا، كيدي متين شديد لا يطاق، ليس ككيد البشر. قال ثم قال أولم يتفكروا، أي هؤلاء المخاطبون إما أهل مكة أو كل من عاند، يتفكروا فيعلموا، يقول يتفكروا في رسالة محمد ما بصاحبهم، هذا يدل على أن أهل مكة، ما بصاحبهم محمد من جنة. أولم يتفكروا، تقف عندها، هذا أولى أنك تقف، أولم يتفكروا، لأنك لو وصلت اختلف المعنى، لما تصل ستقول أولم يتفكروا ما بصاحبهم، يعني يتفكروا بالذي في صاحبهم، وهذا خطأ، لأن ما هنا نافية، تقول أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ليس به جنة، ليس به جنون، هذا صاحب محمد ليس به، فما صاحبكم بمجنون. طيب إن هو، أي ما هو، إن هنا ما نافية، إن هو إلا نذير مبين بين الإنذار. ثم قال أولم يتفكروا، نعم اقرأ، أولم يتفكروا في ملكوت، في ملكوت ملك، أولم ينظروا في ملكوت ملك السماوات والأرض في ما خلق الله من شيء بيان لما فيستدل به على قدرة صانعه ووحدانيته، وفي أن، أي أنه عسى أن يكون قد اقترب قرب أجلهم فيموتوا كفارا فيصيروا إلى النار فيبادروا إلى الإيمان، فبأي حديث بعده، أي القرآن، يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم بالياء والنون مع الرفع استئنافا والجزم عطفا على محل ما بعد الفاء، في طغيانهم يعمهون يترددون تحيرا يسألونك. طيب طيب شوف الآية، الآيات الآن بعد قصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، بدأت الآيات تتوجه في خطاباتها إلى أهل مكة، ويدخل من سلك مسلكه، واضح؟ يعني الآيات كانت مع بني إسرائيل ومع اليهود، انتقلت الآن حتى إلى خاتمة السورة، إلى خاتمة السورة، كل هذا حديث عن مشركي مكة ومن كان يعني على طريقتهم. طيب يقول أولم ينظروا في ملكوت، النظر هنا ما هو نظر اعتبار وتفكر، قال أولم ينظروا في ملكوت، قال ملكوت يعني ملك، ملكوت الواو والتاء للمبالغة، مثل جبروت للمبالغة. طيب يعني ملك السماوات والأرض، في ما قال وينظر في، ينظر في ملك السماوات والأرض وفيما خلق الله من شيء، يعني تفكر أنت في خلق السماوات والأرض، وتفكر أيضا زيادة في كل شيء، كل شيء فيه، هل في الحيوانات، في نفسك تتفكر حتى في نفسك. نعم قال وما خلق الله من شيء، قال بيان لما، يعني ما خلق الله من شيء، فيستدل، نعم قال فيستدل به على قدرة صانعه ووحدانيته، وقال وفي أن، أي ويتفكر في أن، أنه عسى، يعني حتى تتفكر في اقتراب الأجل ونهاية الدنيا أو اقتراب أجل الشخص في موته، قال عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني قد تنزل بهم العقوبة، قرب أجلهم فيموت كفارا فيصير إلى النار فيبادروا بالإيمان. قال فبأي حديث بعده يؤمنون، أي حديث، كيف يعني القرآن، القرآن أقوى حجة وأقوى برهان، فما بعد القرآن شيء حتى تؤمنون. وهذه الآية مثل آية ماذا، المرسلات، آخر المرسلات، أي حديث بعده يؤمنون في المرسلات، نعم نفسها، أي نعم. طيب قال من يضلل الله فلا هادي له، هذا يبين لحالهم، يعني إذا أضلهم الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيان، إذا هم استمروا على ضلالهم وأضلهم الله لن تجد أحد يهديهم أبدا، لن تجد. ويذرهم قال بالياء والنون، أي وندرهم، أو ويذرهم بالياء والنون مع الرفع. كيف مع الرفع؟ يقول تكون استئنافية الواو ويذرهم، أو إذا جزمت استئنافا والجزم عطفا لأنها عطفا على محل ما بعد الفاء من يضلل، هذه شرطية شرطية والفعل بعدها مجزوم من يضلل، زين من يضلل الله فلا هادي، هذه جواب الشرط، جواب الشرط في محل جزم. فقال ويذرهم مجزومة، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. مر معنا كلمة يعمهون حتى عند ابن قتيبة كذا، مرت عندنا عند ابن قتيبة يعمهون، يترددون يتحيرون لا يدرون. طيب نقف عند يسألونك عن الساعة، الآية السابعة والثمانين بعد المئة، نقف عندها وإن شاء الله نواصل في اللقاء القادم، الله أعلم.